نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء 21 ما زلنا نطوق بحضراتكم في بستان سورة مريم، وتوقفنا في اللقاء الماضي مع مريم عليها السلام مع آلامها وآمالها. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. توقفنا في اللقاء الماضي عند هذه الآيات الطيبات المباركات. مريم عليها السلام لما وضعت طفلها وولدها وعاشت هذه اللحظات المؤلمة بين الآلام والآمال، ولكن الله جل وعلا أراد أن يطمئن قلبها وأن يبشرها، فأنفق الله عز وجل هذا الولد كما قلنا في اللقاء الماضي، وهذا هو الراجع. ناداها من تحتها، قيل بأن المنادي هو جبريل، وقيل بأن المنادي هو عيسى عليه السلام. ناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فجر الله لها عينا من الماء أو جدولا صغيرا من الماء، وقال ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ومن العلماء من قال بأن النخلة كانت يابسة، فأنزل الله عليها الرطب وفجر الله لها الماء وطمأن الله قلبها بهذه الحجة البالغة. فلما اطمأن قلب مريم عليها السلام وانشرح صدرها وقال لها غلامها ورضيعها وطفلها العزيز: لا تحزني واطمئني وابشري، فان الذي فجر لك عين الماء واسقط عليك الرطب انه قادر باذن الله جل وعلا ان يبرئ ساحتك وان يظهر طهارتك وشرفك على رؤوس الاشهاد. وبالفعل لما اطمأن قلبها وانشرح صدرها حملت ركنها العجيب المبارك وجاءت بها به الى قومها. يقول الله جل وعلا فأتت به قومها تحمله. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنرى ونعيش مع هذا الحوار العجيب الغريب الذي دار بين مريم عليها السلام وبين قومها لما جاءت مريم وهي تحمل عيسى عليه السلام في صدرها. وانتشر الخبر وانتشر المقال وخرج الناس إليها وانشق الناس بها ينظرون إليها وهي تأتي بدليل الكريمة من وجهة نظرهم في يديها تأتي بولدها من غير زوج ومن غير أب. فأخذ ينظرون إليها هذا ينظر إليها ويصرخ وهذا ينظر إليها ويطبطب على يديه وهذا ينظر إليها وقد وضع يده على رأسه. يا للفضيحة يا للعار يا للمصيبة. مريم مريم العذراء مريم الطاهرة مريم الشريفة مريم العتيقة مريم التي ترقت في بيت الورع والصلاة مريم التي كفلها زكريا الورع والصلاة مريم التي كفلها زكريا نبي بني إسرائيل مريم التي نشرت بعبادة لخدمة بيت المقدس. يا للفضيحة. وإن الفضيحة تكون سبيلة إذا ما كانت من بيت الورع وبيت الصلاة. نظر إليها وهم يتعجبون وهم يستغربون وينظرون إليها نظرات قاتلة وينظرون إليها ويصوبون إليها هذه السهام السهام السامة. ومريم عليها السلام تنظر إليهم وقد طمأنها طفلها العجيب الغريب بأن الله جل وعلا سيبرئ ساحتها على رؤوس الخلائق وعلى رؤوس الأشهاد. ومريم لا تتكلم لأنها تنفذ أمر وصية هذا الطفل المبارك حينما قال لها إن رأينا من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن قولا. لا تتكلمي أنت وأنا الذي سألقن الناس الفشدة وأبرئ ساحتك أمامهم بإذن الله عز وجل. لا تتكلم مريم تحمل طفلها في صدرها ولم يعد الوقت الذي أذن الله فيه لهذا الرضيع أن يتكلم. وأخذت تنظر إليهم وهذا يصرخ وذاك يتكلم وهذا يكتم وهذا يصرخ. وأخيرا انتشر هذا الخير وتحول منهم إلى تهكم المريض وقالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا عظيما شيئا فظيعا مستنكرا لقد أتيت بفعلة لا يفعلها إلا بنات آباء السوء وأمهات الفغور. لقد جئت شيئا فريا لقد فعلت فعلة عظيمة سريعة يا مريم. ويتحول هذا الأمر إلى تهكم أمر إلى تهكم أمر. فيقولون لها ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية ما كان أبوك امرأة سوء يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يا من تتشبهين عندنا بهارون بالورع والعبادة والتقى. لأن الإمام السمستري يقول كان بين موسى وبين عيسى 1000 سنة أو أكثر فلا يتخيل أن تكون مريم أختا لموسى وهارون. ولكن يا شبيهة هارون في الورع يا شبيهة هارون في العبادة يا شبيهة هارون في التقى والسرد والصلاح يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه أشارت إلى هذا الطفل الرضيع في صدرها فأشارت إليه فنظروا إليها نظرة كلها ازدراء ونظرة كلها احتقار. وحتى قال أحدهم استخفافها بنا إن استخفافها بعقولنا أشد من زناها. يا مريم تسخرين بنا وتهتئين بعقولنا وتقولين لنا وتشيرين على هذا الغلام وعلى هذا الصبي الصغير قمة السخر السخرية بالعقول. فأشارت إليه قال كيف نكلم من كانت المهد الصبية أتسخرين بنا وبعقولنا. ولكن لما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقام عظمت توكل على العظمة والجلال ولم يبق الا الاخبار والاتكال على الكثير المتعال الذي يجيب المضطر اذا دعاه وساله في الحال. وصدق من قال: كن عن همومك معرضا ودع الامور الى القضاء، والعبد يكون سلامة تدريك عما قد مضى، فلو تمدد عن رضيك وربما طال القضاء. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. يا صاحب الهم ان الهم ممتلكا ابشر بخير فان البارد الله، واذا كنت فسد بالله وارض به، وإذا كنت فسد بالله وارض به. إن الذي يسبق البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة. لا تجد عنك فإن الطالع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. لما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال، عظم توكلها على ذي العظمة والملكوت والجلال، فأشارت إليه وكلها يقين في أن الله جل وعلا لن يخيبها ولن يخزيها أمام هؤلاء. أشارت إليه فصرت في وجهها: يا مريم، كيف تكلم من كانت المهد الطبية؟ كيف تكلم هذا الغلام الذي لا يعي شيئا ولا يعلم شيئا ولا يعرف شيئا؟ فأشارت إليه قال: كيف نكلم من كانت المهد الطبية؟ يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: فلما سمع هذا الصبي المبارك هذا الحوار ورأى هذا الاتهام المسمومة التي وجهت إلى مريم عليها السلام، فلقد رموها بالداهية الدهياء، ورموها بالزعلة السميعة الشنعاء، رموها بالزنا. فواحد يقول: ما فعل هذه الفعلة إلا زكريا، وآخر يقول: ما فعل هذه الفعلة إلا يوسف النجار. ومريم تسمع وترى وتنصت لا تتكلم، موجبة لوصية طفلها الرضيع المبارك. فأشارت إليه قال: كيف نكلم من كانت المهد صبية؟ وهنا تحدث المعجزة مرة أخرى. يقول الإمام ابن كثير: فلما سمع الرضيع هذا الكلام ورأى هذا الأمر، نظر إليهم وقد رفعت سافته اليمنى إلى السماء. الله أكبر، يريد أن يعلن التوحيد لله بفعله قبل قوله. وانظروا إلى هذه اللفتة البارعة: رفع سافته اليمنى إلى السماء على مرأى ومطمع من الجميع. يا له من مشهد مثير، يا له من مشهد جليل عزيز. رفع عيسى الطفل الرضيع سافته إلى السماء وتكلم وهو في المهد الطفل الرضيع، فقال كما قال الله جل وعلا: قال إني عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له ما زال مولودا، ما مر على ولادته الا ساعات او ساعات. وهكذا يجري الله عز وجل لمريم الكرامة، ويجري الله لمريم المعجزة. هذا وعد الله لأوليائه، وهذا وعد الله لأصفيائه، وهذا وعد الله لأصفيائه. ينطق عيسى عليه السلام قال اني عبد الله، يرفع سبابته التي يعلن بها الشهادة يتكلم بها عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا لكل وأوصاني بالصلاة والزكاة، تكاليف العبودية لله جل وعلا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني كفارا تقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، يشككون ويفترون ويقولون فيه على الله الكذب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله ان يتخذ من ولد، سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، انتبهوا الى هذا الحديث المبارك، يقول عليه الصلاه والسلام: لم يتكلم في المهد الا ثلاثه. اذا ليس المتكلم عيسى وحده، لم يتكلم في المهد الا ثلاثه، وباجماع اهل العلم ثلاثه اي من بني اسرائيل، لان الذي تكلم في المهد اكثر من ثلاثه كما سنرى، معجزه. لم يتكلم في المهد الا ثلاثه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عيسى عليه السلام وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا اتخذ له صومعه اي مكانا للعباد، ووقف في هذه الصومعه يصلي لله عز وجل، فجاءته امه فنادت عليه وهو يصلي، فقال جريج: اي ربي امي وصلاتي. يقول الامام ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري في الفتح: اي قال قريش في نفسه: هل تجيب امي ان اظل في صلاه لله عز وجل، اي ربي امي وصلاتي. يقول: فاتم صلاته ولم يرد على امه فانصرف، فلما كان من الغد اتته امه ونادت عليه: يا قريش. فقال: اي رب امي وصلاتي. اتته وهو يصلي فقال: اي رب امي وصلاتي. فاكمل صلاته فانصرف، فلما كان من الغد اتته وهو يصلي في اليوم الثالث: يا قريش. فقال: اي رب امي وصلاتي. فاكمل صلاته فانصرف، وقبل ان تنصرف في المره الثالثه دعت على ولدها بدعوه غريبه، قال: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المونسات. والعياذ بالله، المونسات اي الثانيات. قالت هكذا في البخاري ومسلم: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المونسات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجلس بنو اسرائيل فتذاكروا قريشا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها وجمالها، فقالت لهم: إن شئتم لأفتنه، إن شئتم لأفتنه. قالوا: افعلي. فذهبت إليه هذه المرأة البغي إلى جريج وتعرضت له فلم يلتفت إليها، وأرادت أن تأخذها ثقة هؤلاء أو أن تكسب ما قدر لها من ثابتة، فجاءت على راعي يرعى إلى جوار صومعة جريج، فأمكنته من نفسها فعليها فحملت، ولما ولدت ذهبت لولدها وقالت: هذا ولد جريج. فذهبوا إليه واستنزلوه من صومعته، وأخذوا يضربوه وهدموا عليه الصومعة، فقالت: ما شأنكم؟ لماذا تفعلون هكذا؟ قالوا: لقد بنيت بهذه البغي. قال: أين الصبي؟ أين الغلام؟ قالوا: ها هو. قال: أتوا به. فأخذوا له هذا الصبي وقال له: دعوني أصلي لله عز وجل. فقام جريج يصلي لله تبارك وتعالى، ولما فرغ من صلاته جاء على هذا الصبي وطعنه في بطنه وقال: أيها الصبي، أيها الغلام، من أبوك؟ من أبوك؟ فأنطق الله الصبي وقال: أبي فلان الراعي. فقالوا إليه يقبلونه ويتمسحون به، وقال: لكم صومعتك من الذهب. قال: كلا، بل أعيدوها من الطين كما كانت. ففعل هذا الصبي الثالث الذي تكلم بالمهد. أما الصبي الثالث يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: بين امرأة تحمل صبيا لها يرضع من فمه، فمر رجل راكب على جافة فارهة وشارة حسنة، فنظرت الأم إلى هذا الرجل وظنته عظيما من العظماء، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، جعلها يرضيع يا في صدرها، قالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الصبي الثدي ونظر إلى هذا الرجل ثم قال: اللهم لا تجعلني مثله. وعاد إلى الثدي مرة أخرى. يقول أبو هريرة أول حديث: والله لكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع إصبعه السبابة في فمه يحاكي كيف وضع الصبي ثدي أمه. وعاد الصبي مرة أخرى لثدي الأم، فمروا عليها بجارية يضربونها ويقولون لها: فربي زنيتي. والجارية تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فلما نظرت الأم إلى هذا المسجد وصبيها في صدرها قالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فطرق الصبي ونظر إلى الجارية ثم أنطقه الله فقال: اللهم اجعلني مثلها. وعاد إلى الثدي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتراجع الصبي الحديث مع رجل وهو صبي رضيع، فقال الصبي لأمه: إن ذلك الرجل كان جبارا، فدعوت الله وقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وان هذه الجارية يقولون لها سرقت ولم تسرق، ويقولون لها زنيت ولم تزني، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. هؤلاء هم الثلاثة الذين تكلموا في النهج كما ورد في الحديث الذي ذكرناه آنفا ورواه البخاري ومسلم، الا ان العلماء يقولون بان هؤلاء من بني اسرائيل، والا فان من تكلم في النهج جمعه الامام السيوطي رحمة الله عليه وقال ان عددهم قد بلغ عشرة من الصبيان تكلموا في النهج. اكفي بحديثين اثنين لنبرهن على قصد ذلك. الحديث الاول رواه الامام مسلم في قصة اصحاب الاخدود الذي ذكرها الله جل وعلا في سورة البروج. هذه القصة قصة طويلة. المهم ان هذا الملك لما آمن الناس بالله جل وعلا واعلن التوحيد لله عز وجل وكفروا به، امر بالاقاديد فحفرت في الارض، وامر بالنيران فاضعمت واشعلت فيها، وامر بالحاج كل من وحد الله عز وجل وكفر به. فالقي الناس في هذه الاقاديد المشتعلة وجاءوا بامرأة معها رضيعها وصبرها في صدرها، ولما رأت النيران تتأشج وتشتعل خافت على رضيعها وخافت على صبيها، فكادت ان تنطق بكلمة الكفر خوفا على طفلها، فانطق الله صبيها في صدرها وقال: اصبري يا أمه فإنك على الحق إن شاء الله. هذا حديث رواه مسلم. الحديث الثاني رواه احمد في المسند والحاكم في المستدرك ان ناسفة بنات فرعون كانت على التوحيد، وكانت تجلس ذات يوم لتسرح او تصفف شعر بنت من بنات فرعون، فوقع المشط من يدها، فقالت: تعس من كفر بالله، تعس من كفر بالله. فقالت ابنة فرعون: اولك رب غير ابيك؟ فقالت: هذه الماشطة الموحدة بل ربي وربك ورب أبيك ورب كل شيء هو الله. فرفعت البنت الأمر إلى أبيها، فأمر فرعون بالنيران فأشجت واشتعل، وأمر بإلقاء هذه الموحدة في هذه النيران، وكان معها رضيعها أيضا في صدرها، فقال مثلما قال الطفل الأول تماما: خافت علي وأبت إلا أن تتقاعد. فأنطق الله الصبي وقال: اصبري يا أمة فإنك على الحق إن شاء الله. فإذا لم يتكلم في النهج إلا ثلاثة، أي من بني إسرائيل. عيسى أنطقه الله عز وجل، قال: إني عبد الله. وهذه كرامة، وهذه معجزة، وهذا شيء خارق للعادة وللقانون. قال: إني عبد الله. ولا بد أيها الأحبة أن نتوقف عند هذه الكلمة. أعلن عيسى، أقول بأن أول إعلان أعلنه هو عبوديته لله عز وجل، والعبودية لله رفعة. إن العبودية لله كمال، إن العبودية لله عزة، إن العبودية لله سيادة وكرامة. ولذلك مدح الله عيسى بقوله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هذا ثناء من الله على عيسى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والله جل وعلا لما طلب من عباده العبودية له ما طلب ذلك منهم لأنهم لذلك يزيدون في ملكه شيئا أو ينقصون من ملكه شيئا. كلا يا عباد، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. والحديث رواه مسلم من حديث أبي ذر. فالعبودية لله جل وعلا كمال ورفعة وسيادة وعزة وكرامة. ولذلك أيها الأحبة، فلقد وصف الله عز وجل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أعلى مقاماته، وصفه بصفة العبودية في مقام الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وصفه بالعبودية في مقام الدعوة وهو من أشرف مقامات النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. ووصفه بالعبودية في مقام التحدي فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله، إلى آخر الآية. فالعبودية لله عز وجل شرف. لذلك ما نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة وتلك المكانة إلا بكمال عبوديته لله عز وجل، وهو الذي قال لأصحابه كما ورد في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهو الذي قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، صلى الله عليه وسلم. ما نال هذه الدرجة إلا بكمال عبوديته لله عز وجل. وما أوصله الله إلى درجة المحبة والقلة إلا بكمال عبوديته لله عز وجل. والعبودية لله نوعان، كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: عبودية قهر وملك، وعبودية طاعة وحفظ. أما عبودية القهر والملك لا يحس عنها مخلوق في السماوات أو في الأرض، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذه هي عبودية القهر والملك والذل والإحاطة. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب إلا غنيا، ويستحيل أن يكون العبد إلا ضعيفا، ويستحيل أن يكون الرب إلا قويا، ويستحيل أن يكون العبد إلا ذليلا، ويستحيل أن يكون الرب إلا عزيزا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. لأن كثيرا من الناس لما أسبغ الله عليه نعمته وأعطاه الله عليه منته وساق الله إليه رحمته وأمده بالخلق السمع والبصر والفؤاد وسخر له الكون، ظن المسكين أن له نصيبا من الملك مع خالقه جل وعلا، فنظر إلى نفسه بغير العين التي كان يرى بها نفسه قبل ذلك من الفقر والإعداد. ولذلك ورد في مسند أحمد من حديث بشر ابن جحاش القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ووضع إصبعه عليها، ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برجين والأرض منك وجيك فجمعت وملأت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه عبودية القهر والذل والملك وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أما عبودية الطاعة والمحبة فهي عبودية أوليائه وأحبابه وأصفيائه فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق ومن عرف ربه بالقوة المطلقة عرف نفسه بالضعف التام ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة فمن عرف ربه عز وجل أحبه تبارك وتعالى وعبده حق عبادته وتمت له عبوديته أي تمت عبوديته لله تبارك وتعالى. هذه عبودية أولياء الله وأصفيائه وأحبابه. قال عيسى عليه السلام إني عبد الله وبذلك يكون عيسى قد نزه جناب التوحيد الذي تنسوا هؤلاء الظالمون الذين نسبوا عيسى ولدا لله تعالى الله عن ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أكملوا عبادتهم وعبوديتهم لله تبارك وتعالى إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أنطق الله عز وجل عيسى وطرأ ساحة أمه وأعلن طهارتها وشرفها على رؤوس الخلائق والأشهاد. وسيظل التاريخ بل وسيظل القرآن يمجد هذه العذراء التي شاء الله جل وعلا أن يختارها هي بعينها ليعرض على البشرية من خلالها هذه المعجزة الكبرى وهذه الآية العظمى على كمال وتمام ومطلق قدرته جل وعلا. أنطق الله عيسى فأعلن عبوديته لله وأعلن نبوته وأعلن براءة أمه وأعلن صفات عبوديته لله عز وجل. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. وهذا ما سوف نتعرض له بالتفصيل ان شاء الله جل وعلا في لقائنا المقبل ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم لا ترع لاحد منا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا اديته ولا هما الا فرجته ولا ميتا الا رحمته ولا عاصيا الا هديته ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اصلح بين ذات المسلمين ووفق صفوفهم يا رب العالمين ووفق ولاة امرهم للعمل محمد بكتابك والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، هذا واكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد، فان الله وملائكته يصلون عليه، وامركم بالصلاة عليه فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من